صباح الجمال عليكم، ويا رب ان شاء الله اللايف النهارده يبقى مميز ويعجبكم. اسلام كرتان دخل لنا، اهلا اهلا مسلم، اهلا اهلا اهلا. اخبارك بص انا عايزك تركز كده في الجاكيت اللي انا لابسه ده، علشان ايه ده يتحط في تسلم. انا عندي جاكيت احمر فوق ممكن البسه برضه. ما انا قلت ان احنا نطلع عاملين الجواكب بتاعتنا بحيث ايه تعبر عن اكيد انا فاتتني الموضوع ده. فانتك. لازم كل شيء لازم يبقى معبر. عامل ايه؟ ازيك تكون عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ احنا ماشي مستنيين ناس كتير عماله تخش اهي، فتحنا اللايف من 20 ثانيه اهو، الناس عماله تدخل. النهارده يا جماعه معانا اسلام كرتون. عشان بس اعرفكم بحاجه بسيطه، اسلام كرتون ده بالنسبه لي ايه؟ هو بالنسبه لي اخويا، وبالنسبة لي حد عقليته بتتماشى تماما مع عقلية محمود علاء رائد الأعمال، مش بإنها بتخليها نفس الفكر بالظبط، ولكن إنها بتكملها وبتوجد النواقص اللي أنا ما ببصلهاش في الزوايا اللي هي بالنسبة لي مظلمة، هو بالنسبة له مضيئة، والعكس صحيح. وده بيخلق أفضل أنواع التعامل ما بين شخصيتين، هو الشخصيات اللي بتكمل بعض وليست اللي بتفكر زي بعض بالظبط. ومش معنى الاختلاف ما بين طرفين معناها انه احنا ما نقدرش نحقق افضل نتيجة، بل بالعكس ممكن يبقوا الطرفين دول بيكملوا بعض وبيضيفوا لبعض طول الوقت، وهي دي اللي بيخلي العلاقة تستمر وتنجح ما بين اي علاقة بيزنس وعلاقة صداقة. اسلام كورتام من الشخصيات الناجحة جدا جدا في مصر، من الشخصيات اللي سنها ممكن يكون صغير، ولكن خبرته وقدراته وبسبب الحاجات اللي احتك بيها على مدار حياته خلته بقى عنده من المقدرة انه يتعامل في امور ناس اكبر بالسن بكتير جدا هي اللي بتتولاها، ومحتكه بخبرات كبيره جدا في قطاعات ضخمه زي قطاعات البترول، وفي قطاعات رياضيه، وفي امور كتير، وفي وقت زمني قياسي. اللي يكون ليا الشرف انه يكون معايا النهارده، وشرفي انه يكون صديق ليا. ده شرفي، ده شرف يا محمود والله ان انت ان انا اللي معاك النهارده. والحقيقه يمكن اللايف ده لو فكرنا فيه فهو نوع من انواع الانتربرينور شيب اللي انت طلعت لنا بيها النهارده، وده وانا مبسوط اني معاك ومبسوط اني اوضح اي حاجه انت عايزني اوضحها معاك النهارده. ربنا يخليك يا اسلام. اولا احنا عاوزين النهارده اللايف بتاعنا يبقى بيتكلم عن موضوع مهم جدا، هو ان في ناس كتير جدا في العالم العربي كله مش فاهمه الفرق ما بين الراجل اللي بيفكر بفكر الاستثمار، وازاي يقدر تعامله مع الاموال بيبقى نظرته ازاي، وفي نفس الوقت فكر رائد الاعمال ومفهومه، يعني ايه اصلا رائد اعمال، والفرق ما بينه وما بين البيزنس مان او رجل الاعمال وما بين المستثمر. فالنهارده حبينا نقرب وجهات النظر ونوضح للناس كل واحد ايه الخصائص بتاعته، وايه طريقه فكره، وايه طريقه تعامله مع الاموال، وايه طريقه منظوره اصلا لطريقه كيفيه الحياه وتشغيلها والنجاح بالنسبه له. فحابب نبتدي الاول كده بموضوع مهم جدا، عايز افهم من وجهه نظرك يعني ايه مستثمر ناجح؟ حلو قوي. المستثمر الاول عشان نقول على حد مستثمر فلازم يكون لديه من الموارد ما يستثمرها، ده اول حاجه. فمفيش حد بيتولد مستثمر غير لو هو كان ربنا يعني تسبب ان هو معاه جزء من الفلوس او الاموال اللي يقدر يستثمر بيها. فاهم حاجه في المستثمر انه يبقى حاجتين، اول حاجه عارف امكانياته يا محمود، عارف قدراته، عارف حجم الموارد اللي عنده اللي يقدر يستثمرها، ده اول حاجه. بعد كده بيبتدي يصنف نفسه هو مستثمر من اي نوع. خلي بالك في استثمارات كتيره جدا في الحياه اللي احنا فيها دي، في استثمارات احنا بنسميها هاي ريسك اللي هي قايمه على مجازفه اكبر شويه ويبقى بالتالي العائد بتاعها اعلى، وفي استثمارات مختلفه يمكن اكثر امانا. فاي مستثمر لازم يستثمر في جميع الحاجات دي لكن بنسب متفاوته. فبيبتدي يحدد الاول هو موارده قد ايه اللي هو ناوي يستثمر فيها بيها، تاني حاجه ايه الشكل البورتفوليو او الشكل اللي هو عايز يستثمر فيه، بناء عليها بيحدد حاجه اسمها الريسك ابيتايت، فهو قدراته على اتخاذ الريسك نسبها ايه بالنسبه له، وبعدين بيبتدي يشوف القطاعات اللي يستثمر فيها. فلازم يبقى دي ثلاث خطوات اللي يخلي مستثمر الاول فاهم نفسه، عارف امكانياته، وعارف السوق اللي حواليه وقدرات الناس اللي بتدير الشركات اللي هو هيستثمر فيها. دي اهم ثلاث حاجات تخلي مستثمر ناجح. طب انت شايف يا اسلام انه المستثمر ده لازم ليه ليميت معين او حد معين من الاموال يكون معاه، ولا ممكن يبتدي حتى بدايه صغيره جدا كمستثمر بس ياخد الدايركشن بتاع ان انا اكون مستثمر من بدايات صغيره حتى ولو كان راس مالي صغير جدا؟ لا بص، كل بني ادم فينا هو مستثمر بطبعه، بيستثمر في اي حاجه يعني بيعملها، وكل بني ادم فينا انتربرينور ورائد اعمال بطبعه برضه. هي المشكله انك لما تبقى مستثمر المفروض انك بتاخد اكسبيرينس اكتر شويه، وانا بتهيالي ان انت ما طلعتش الصبح بقيت رائد اعمال، انت رحت اشتغلت هنا اكتسبت خبره فهمت السوق ماشي ازاي، وبعدين قررت انك تكون رائد اعمال او الدنيا اتاحت لك انك تكون رائد اعمال. المستثمر نفس الحكايه، ممكن يبقى المستثمر حجمه او المحفظه بتاعته زي ما نسميها المحفظه الاستثماريه اصغر، في ناس مستثمرين اكبر، ولكن الاستثمار عشان يبقى مؤثر اعتقد لازم يبقى حجمه برده مش قليل قوي عشان يقدر يعمل تنظيم، يعني يعمل البورتفوليو بتاعه صح. اوكي، طب انت شايف ايه السن الامثل لاسلام الواحد يبتدي فيه يحط خطاه على انه يكون مستثمر وياخد الدايركشن بتاع فكره ازاي يعمل بورتفوليو محفظه حتى لو كانت صغيره، في فكر ان هو يبتدي عند سن كام يبتدي يستقطع اصلا من امواله او دخله اللي بيجيله سواء كان مصروف او اول مرتب بياخده، يشيل نسبه قد ايه علشان يقدر يبتدي يستثمرهم ويطلع منهم افضل عائد ممكن ليه، فيبتدي يكبر محفظته سنه عن سنه فيكبر حجم استثماراته ويحقق نتائج افضل؟ شايف ان ده عند سن قد ايه او يبتدي ازاي؟ انا مش شايف انها ريليتد للسن. انت عارف دايما في مثل لطيف جدا بيقول لك انه ال wisdom is daughter of experience، او انت انا شايف انك لما يبقى عندك الخبره الكافيه تاخدها امتى بقى الخبره دي؟ في سنتين ثلاثه اربعه، لما يبقى عندك المعلومات الكافيه عن نفسك وعن قدراتك وعن الماركت اللي انت فيه. لما توصل لهذه المرحله اعتقد ان انت هتبقى جاهز لانك تبقى مستثمر، غير كده تعملها في كام سنه. في ناس مستثمرين صغار جدا وفي ناس بدات في الاستثمار على سن كبر جدا يعني. طب اهم المعطيات اللي انت شايفها، اهم المعطيات او القدرات او العلم اللي المفروض الواحد يبتدي يركز فيه ويتعلمه علشان يبقى مستثمر ناجح، شايف انه يركز في ايه؟ دراسه ايه؟ يقرا ايه؟ يتعلم ايه؟ يكتسب مهارات ايه علشان يبقى مستثمر ناجح؟ المستثمر دايما اهم حاجه بالنسبه له الفاينانشالز بتاعت اي حاجه، فانت اول حاجه ماليات الماليات، فانت لازم تفهم حاجه اسمها ريتيرن اون انفستمنت، يعني انت لما تبتدي تستثمر ازاي تحسب العائد بتاعك على الاستثمار ده اول حاجه، ده اول اللي احنا بنسميه المعادلات الماليه اللي تقدر بيها تحسب نتائج اعمالك والمردود على بتاعك بالظبط. تمام، بيبتدي يتعلم بالخبره ايه النسب بتاعت الشركه من ناحيه مصاريف لايرادات، لا لا لا، بيبقى عنده شكل نسب معينه، دي بتكتسب بالخبره لانها بتختلف يا محمود من قطاع الى الاخر. يعني مثلا تعال نفترض لما احنا اشتغلنا مع بعض شويه في موضوع المطاعم، رؤيتي فيها مش نفس رؤيتي في البترول مثلا، مش نفس رؤيتي في الرياضه. فكل اندستري او كل قطاع له دراساته، هو دراساته الماليه. فلو انت عايز تستثمر لازم تبقى داخل في الفاينانشلز بتاعه الشركه بتاعتك او الشركه اللي انت داخل تستثمر فيها. الحاجات بقى اللي بتدرس في الكلام ده هي حاجات محاسبيه معظمها، والاقتصاد عامه، لانه الماركت او الاندستري بتاعتك او اللي انت داخل تستثمر فيها جزء من الاقتصاد العام، فانك تبقى فاهم الحركه الاقتصاديه كلها ماشيه ازاي. فانا اعتقد الاقتصاد هي اهم حاجه انك تدرسها لو انت عايز تبقى مستثمر. يبقى احنا كده يا جماعه فهمنا ان اول حاجه عشان تبقى مستثمر ناجح تفهم ماليات وتفهم اقتصاد والعوامل اللي موجوده حواليك في المجتمع اللي انت فيه علشان تعرف تطلع افضل عائد على استثمارك وتقدر كمان تحسبه. فانت لازم تهيئ نفسك من وانت صغير على ان انت تطور من الموارد او القدرات دي او المعلومات دي علشان تقدر تحقق بيها افضل حاجه. خليني اقول لك يا اسلام من وجهه بقى نظر رائد الاعمال بدايته المفروض برضو تكون ازاي؟ زي ما اتكلم اسلام على فكره المستثمر محتاج يفهم ايه ويتعلم ايه في بدايته علشان يقدر يبقى ناجح، خلينا اوضح لكم برضو رائد الاعمال محتاج يفهم ايه. اهم سر في رائد الاعمال علشان يقدر ينجح ويهيئ نفسه على الكارير والباث انه يقدر يبقى رائد اعمال ناجح، هو ان هو يعرف يشوف الفرصه اصلا، نظرته للفرصه وطريقه انه يبص للامور اللي الناس كلها بتشوفها عادية على انها مش عادية، وان كل شيء من وراه فيه فرصة، وان كل شيء يقدر يبيعه ويحقق منه ناتج. نظرته تجاه كل حاجة بتمر في الحياة بتكون بطريقة مختلفة، فعشان كده عليه انه يوسع الافق بتاعه، نظرته تبقى بتجو بطريقة مختلفة عن اي حد تاني. وعشان ده يحصل محتاج يفهم كويس جدا ايه هو اللي انا اقدر استغله من ورا كل شيء، وازاي اقدر اطلع منه افضل عائد ممكن، بس بطريقة ان انا اللي اعمله بنفسي، مش ان انا اعمله عن طريق حد تاني. انا بنفسي اللي بقوم بالامر وباخد المخاطرة. بتبقى دايما نظرته نظرة فيها مخاطرة اعلى بكتير جدا من المستثمر. دايما المستثمر بيدور على اكبر عائد على استثماره، ولكن رائد الاعمال بيدور على اكبر عائد على فكره، اكبر عائد على نجاحه بمخاطرة عالية، حتى ولو كان بيخسر كل حاجة قدامه. وده بيكون الدافع ليه انه يتحرك علشان يقدر يطلع افضل نتيجة ممكنة حتى وهو في سن صغير. فهتلاقي دايما رواد الاعمال مجازفين اعلى بكتير جدا من المستثمرين، ولكن لازم عشان يبقى النتيجة بتاعتهم صحيحة لازم المجازفة دي تكون محسوبة، وبتطلع لهم حاجة اسمها calculated risk علشان بيها يقدر يطلع نتيجة كويسة وما يتصدمش بواقع النتائج اللي هتحصل له وتدمر له حياته. علشان كده بيبقى رائد الاعمال دايما بيهيئ نفسه انه يشوف الفرص وانه يحسب المخاطره بتاعتها، وفي نفس الوقت يكون قوي في المبيعات والتفاوض. دول اهم بندين لازم رائد الاعمال يكون متميز فيهم، انه بيعرف لسانه بيعكس تماما اللي في عقله بطريقه صحيحه، وبيعرف يوصل رسالته ويعمل صفقات ناجحه، وتاني حاجة يكون عنده قدرة بيعية رهيبة، لأنه لازم يبيع كل حاجة في عقله وكل حاجة بيشتغل فيها عشان يحقق منها الوارد، لأنه فعليا ما عندوش موارد، فعليا موارده هي عقله ولسانه. فحبينا نوضح بالظبط كده الفكرة. بس أنا هسألك سؤال يا محمود برضه، هل يشترط إنه رائد الأعمال أو الأنتربرينور هو اللي يدير الشركة بتاعته؟ يعني لا طبعا. هل الأنتربرينور ده لازم يبقى سي أو؟ لا طبعا خالص، بالعكس. الانتربرنور هو رائد اعمال فكرته كلها قايمه على انه يكريت الفرصه ويكريت اللي في عقله ده يتحول على ارض الواقع، ولكن افضل شيء ليه اصلا انه مش هو اللي يكون بقدرته، لانه عقله دايما بيبقى مشغول بفرص اخرى وكيفيه البحث عنها، فبيشغله عن الدي تو دي اوبريشن او التشغيل اليومي، وده في حد ذاته اصلا بينعكس على البيزنس بضرر لو فضل رائد الاعمال ده مقيد جوه القفص انه يفضل يدير مشروعه القائم بصفه مستمره. علشان كده دايما بتلاقيه رائد الاعمال الناجح طول الوقت بيدور على فرص جديده، وبيحاول يحط الكوادر اللي عندها من القدره على اداره مشروعه، وان التروس كلها تتربط في بعضها فيطلع منها افضل نتيجه ممكنه، وما بيسيبش مشروعه غير لما بيتاكد انه داير بوجوده او عدمه بنفس الكفاءه. تعالى بقى نضرب مثل مبسط في هذا الكلام. انا هعتبر انه اللايف اللي احنا بنعمله ده مشروع. تمام. حلو. انت محمود علاء الدين طلع بالفكره، فهو الانتربرينور هو اللي طلع بالفكره، اكتشف انه في فجوه هنا، الناس مش عارفه تفرق ما بين ده وده، وشايف انها فكره وعايز يطورها. تمام. لما جه قال لي اسلام احنا عايزين نطلع اللايف ده، فانا اقتنعت بالفكره كمستثمر بقى، بس انا استثمرت وقتي. فانا اول سؤال سالته لمحمود ايه؟ قلت له محمود اللايف ده هياخد وقت قد ايه؟ يعني هو ممكن يقول تقريبا هياخد قد ايه؟ لانه ده ريسورس مورد من عندي الوقت كمان. لو انا ما كنت سالت السؤال ده محمود بحكم انه هو حابب عنده هدف عايز يوصل له، ممكن نقعد في اللايف ده 3-4 ساعات، لانه هو واحد بيجري ورا حلم تحقيق. ده دايما مشكله رائد الاعمال، انه بيبقى اتاتش، عنده عاطفه اتجاه اللي هو عايز يعمله. اما المستثمر فهنا انا قلت لمحمود يعني هم 30 دقيقه او 40 دقيقه او على حسب الوقت اللي احنا اتفقنا عليه، فهو ده الوقت اللي انا مستعد اضحي بيه، او في اي مشروع تاني فهو الفلوس اللي انا مستعد اضحي بيها، حتى لو انا كان فاضل لي دقيقتين عشان احقق الناتج اللي محمود عايزه، انا هخلع قبل دقيقتين في الوقت اللي انا محدده بالظبط. اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ العلاقه ما بين المستثمر ورائد الاعمال هي هو ان رائد الاعمال الاثنين مفيش حد ما بيدورش على الربح، بروفيتابيلتي وانه يكسب لازم تبقى موجوده عند الناس كلها، انما رائد الاعمال هو حابب الفكره وبيضحي من اجلها بطاقه وتفكير وارهاق ذهني اكتر. اما المستثمر فهو عنده موارد معينه يقدر يضحي بيها برضه، بس على حجم زي ما قلت لازم المستثمر يبقى دارس امكانياته هي ايه. العلاقه دي تخلي المستثمر يفرمل احيانا الانتربرنور انه يشطح بخياله انه يفضل يجري ورا حلم ممكن ما يتحققش او يترجم ماليا صح. وفي نفس الوقت الانتربرنور بيشجع المستثمر انه يستثمر في حاجه جديده، وبالتالي زي ما محمود قال فكره السيلز او انه يقدر يقنع اللي قصاده بالفرصه، دي من اهم صفات الانتربرنور انه يقنع المستثمرين سواء البنك او افراد انه يستثمر معاه في هذه الفرصه، ويقنعهم ان دي اللي هتجيب لهم الربح اللي هم محتاجينه. وفي نفس الوقت يقنع الكاستمر او العميل بعد تنفيذ المشروع بانه دي فكرته هي فعلا هتحقق السعاده للعميل او للكلاينت اللي انت بتستهدفه، علشان هو عايز يوصل للمعادله كامله ما بين السبلاير للاموال اللي هيحقق المشروع، وفي نفس الوقت من العميل اللي هيشتري الفكره او المنتج او الخدمه، علشان بيها الدايره تكتمل ويصبح هو حلقه الوصل ما بين الاموال والبنزين اللي بيشغل المشروع والعميل اللي بيدفع الاموال اللي هي اصلا بتجيب العقد على الاستثمار اللي بيدور عليه المستثمر. وهو ده اصلا كده يبقى بحقق بيها فكره رائد الاعمال الناجح، انه حول فكرته لامر واقع تم الاستثمار فيه، وفي نفس الوقت نال رضا العملاء، فبالتالي مشروعه نجح، فبالتالي جاب الاموال، فبالتالي جاب النجاح وجاب كل المردود اللي هو بيبحث عنه. صحيح. وانا لما سالتك السؤال هل لازم يكون، لانه الناس بقى بتنسى كلمه بزنس مان، هما دلوقتي انت عندك مستثمر وعندك انتربرينور اللي هو رائد الاعمال، وعندك حاجه اسمها بزنس مان، وعندك اداريين. في انتربرينورز بقوا سي او زي مثلا بتوع امازون مثلا جيف بيزوس، ده سي او بتاع شركته برغم ان هو الانتربرينور برضه، بس دي مش القاعده، واحيانا يفضل انها ما تكونش القاعده. احيانا مش عارف تعرفت ولا لا، هو ماشي اخر الشهر خلاص استقال. وبتاع واوراكل نفس القصه 2014 نفس الحكايه، بس هو بالزبط. كان سي اي او صح في فتره كبيره لما الشركه كبرت. صح. السي اي او ده هدفه بقى، وده انا شايف انه ده الصناعي بتاع الموضوع، هو اهم، هو ترس مهم جدا في المثلث ده. هو اللي عايز يحافظ على فكرة رائد الأعمال الهدف بتاعه، وعايز يحافظ على الموارد بتاعة المستثمر، فبالتالي هو اللي بيدير المنظومتين دول. دايما الواحد عشان ينجح في أي حاجة ربنا يكلله بالنجاح لازم يختار الناس اللي عندها الخبرة أو العلم أو التالنت في الحاجات فيها، مش شرط إنه رائد الأعمال اللي طلع بالفكرة ده يعرف ينفذها، بالعكس ده جايز انه ما يقدرش ياخد قرارات قوي، جايز انه قلبه يوديه عايز يعني يجازف اكتر شويه. والراجل المستثمر مش شرط انه هو اللي يعرف يدير، لانه لو هو ادار شركه بحالها هيبقى كل مجهوده وكل طاقته في حته صغيره مش في الرؤيه العامه بتاعت الاقتصاد زي ما هو المفروض يركز فيه. فيبقى اهم حاجه الترس في الموضوع ده كله هي المدير والعماله اللي شغال. عشان كده بدون العماله وبدون الناس وبدون الموظفين وبدون الاداريين كل اللي احنا بنقوله ده يفشل فشل ذريع. اسلام، عايزين نخش على النقطه اللي بعدها، وهي نظره المستثمر اصلا تجاه الاموال. عايز افهم نظرتك انت بتتعامل مع الفلوس ازاي وبتبص لها ازاي، وبتشوف تحليلك لامر الفلوس ده كتعبير عنه انت شايفه ايه؟ يعني ناس كتير بالنسبه لها الفلوس بتبص لها على انها متعه، ناس بتبص للفلوس على انها مصدر انها ترزق بيه ناس تانيين، ناس بتبص للفلوس على انه من غيرها مش هعرف اعيش، كل واحد ليه منظور تجاه الاموال. انا عايز اعرف المستثمر الناجح بيبص للاموال ازاي؟ لا بص، هو انا هقول على حاجه، هي الاول اكبر غلطه في الدنيا في يعني انه الناس بتتوقع السعاده في الفلوس. و الفلوس تخلي عيشتك اسهل، تخليك مرفه اكتر، تديك فرص انك تعمل حاجات تانية، ولكن هي 100% ما اعتقدش انها مصدر السعاده، وبدليل ان عندك ناس اثرياء جدا جدا ما ابتدوا بالعكس يعملوا اعمال خير وينفقوا في الخير، ولانه تجلب دي لقوها انها بتجلب السعاده مع ان هي بتقلل فلوس. فالفلوس نفسها ما هياش مصدر السعاده، ده 100%. المستثمر يا محمود بيبص على فلوسه كانها شركه بالظبط، زي ما الانتربرنور بيبص الشركه دي عايزها تكبر وحجمها، سواء حجم مبيعاتها سواء حجم فروعها indicators او كي بي اي او دلائل على نجاحها، فالمستثمر بيشوف انه لما فلوسه بتكبر او بتجيب عائد عليها اكتر فهي كمان ده دليل على نجاحه في الاستثمار ده. يعني هو بيعتبر ان الفلوس دي بيبص لها نظره على انها ريسورس، مورد، وهو زيه زي اي حاجه تانية بيستخدمها علشان يقدر يشغلها ويحقق منها نتائج، ليس اكتر. زي الشركه بالظبط كده. فتيجي انت على المستثمر، انت عارف يعني انا ليه بقول لك لازم اهم حاجه انك تبقى عارف نفسك كويس، لان انت كمستثمر بتقرر انت عايز تشتغل مش بس في اي قطاع. شكل التنوع بتاع الاستثمار ده مهم جدا. يعني اي واحد معاه مثلا 5 جنيه هيقرر انه هيحط جنيه في حاجه مش هتوزع ارباح دلوقتي بس هي هتكبر، زي تجاره الاسهم مثلا. الاسهم لما انت رحت اشتريت في تسلا مثلا او اشتريت في كذا، ما كنتش بتاخد ارباح، ما كانش بيجي لك ديفيدندز، بس حجم الجنيه بتاعك ده لاما ينزل لاما يبقى لما تيجي تبيعه يبقى 4 جنيه. ده بيسموها الهاي ريسك هاي فاليو، ان انت بتستثمر في حاجه ما بتجيبلكش كاش لكن قيمتها نفسها بتعلى بمعدل فوق المتوسط. فانت لازم، انا معايا 5 جنيه هحط جنيه هنا، الجنيه التاني اللي انا هاخده لو معايا هحطه في حاجه تجيب لي 10 قروش كل شهر او 5 قروش كل شهر. فتبتدي تدور على حاجه ميديم ريسك. الشركه بقى اللي هتجيب لك 5 قروش دي كل شهر دي شركه مش بتكبر، دي بدليل انها لما طالما بتوزع الموارد والفلوس بتاعتها او الارباح بتاعتها يعني هي مش محتفظه بالارباح عشان تنمو. فدي جزء تاني مهم جدا، بتضمن لك على حاجه اسمها الكاش فلو. فبقى عندك استثمار بيعلى، عندك استثمار بيدخلك كاش، وعندك الثلاثة جنيه الاستثمار الامن. الامن يعني ايه؟ يعني جايز يجيب لك شويه كاش صغيرين او جايز ثمنه يعلى شويه صغيرين بس المجازفه بتاعته قليله. بالظبط كده، لكن هو مش هيخسر قوي ولا هيعلى قوي. وده زي ما احنا بنحطه في الاراضي او في الريل استيت او في الشهادات، البوندز، الشهادات. هي دي شكل البورتفوليو بتاع الاستثمار. انت بقى هتحط بدل الجنيه ده 2 جنيه وتحط هنا نص جنيه وتحط هنا، ده يرجع لقدرتك انت على الريسك حجمه قد ايه وشكل البورتفوليو اللي انت عايز تعمله. سؤال بقى مهم جدا هتكلم عليه من وجهة نظري بعد ما انت تخلص اول فيه، وهو شخصية المستثمر، شخصية الانفستور الناجح. ايه هي اهم خصائص فيها؟ هل لازم يكون هادي؟ هل لازم يكون متسرع؟ هل لازم يكون واحد عنده مفاوضة، قادر على التفاوض، واحد عنده طريقة تحليل مختلفة؟ عايز اعرف المكونات الاساسية في شخصية المستثمر الناجح، شايفها ايه وشايف المفروض الانسان يركز عليها ازاي انه يحقق منها النجاح؟ هو اول حاجه لازم يكون هادي ومش متسرع خالص. لاسباب، لانه احيانا هتلاقي حاجات بتكسب بشكل مش منطقي فممكن تخليك تخش عليها اكتر شويه، وفي حاجات هتلاقيها خسرت في وقت برضو بشكل مش منطقي، فلو انت اتهرولت وبعت هتبقى خسرت اكتر. فالاول حاجه هو ما بيتحركش مع السوق، هو بيتحرك طبقا لمعايير او علم هو درسه وارقام قدامه، اللي احنا بنسميها الكراود موفمنت دي، او الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاشاعات او الحركه لا تؤثر فيه جدا. فلازم يكون ثابت، عنده يعني ثبات انفعالي كويس. حاجه تانية في المستثمر انه لازم يبقى حاطط، يعني اي مستثمر في الدنيا ده، فرق بقى يا جماعه ما بين الانتربرنور برضو والمستثمر. الانتربرنور بيبقى داخل كانه هيعيش للشركه دي مليون سنه، الشركه دي عندها حلم 100 سنه قدام، تلاقيه بيخطط ل 100 سنه قدام. المستثمر بيبقى داخل عارف هو هيطلع امتى، عارف ان انا داخل الشركه دي عندهم محلين هيوصلوا ل 50 محل وانا هطلع في 50 محل. لو انا حطيت البوردرز دي او الخطوط دي عندي من الاول، صعب جدا اني اندرج في حته، يعني اروح في حته انا مش عايزها. فاهم حاجه انك لما تيجي تخش كمستثمر كمان، بعيدا عن ان انت تبقى عندك ثبات انفعالي، انك تبقى حاطط ماكسيمم للربح بتاعك واكتر حاجه تتحملها خساره. ما تقعدش تقول لنفسك لا اصل هي خسرت المره دي بس ان شاء الله بكره مش هتخسر. المستثمر ما يفكرش كده، وصلت للرقم اللي انت خسرته وقلت مش هتزود عنه من الاول يبقى تخلع. كسبت 20% هو ده التارجت بتاعك يبقى تخلع في ال 20%، ما حدش يقول لك اصل دي لسه هتكسب 50. ودي اسمها ايه بقى في شخصيه المستثمر؟ يعني دي ايه، سيلف كنترول يعني، ولا شايفها ايه، انت تصنيفها نسميها ايه؟ دي انا دي سيلف كنترول، او انك تستيك، انك تبقى عندك خطه وتلتزم بالخطه، عندك القدره انك تلتزم بالخطه اللي انت حاططها، سواء اللي انت حاططها او حد حاططها، بس لازم تبقى عندك القدره بتاعه الالتزام. ما بجريش ورا المجريات، ولا بحاول امسك نفسي وكنترول نفسي في حته وسطيه مظبوطه تامنني في مكاسبي وفي خسايري في نفس الوقت. صح، تمام. ايه تاني؟ طب انت شايفه في شخصيه رائد الاعمال يا محمود، رائد الاعمال امتى يتخلى عن فكرته؟ ينفع يتخلى عن فكرته ولا شخصيته بالشكل العام بيبقى عامل ازاي؟ اولا رائد الاعمال ده عشان تقول انت رائد اعمال لازم يبقى عندك مواصفات وخصائص معينه. اولها ان انت بيبقى عندك اصلا حلم وفكره بتنام تصحى تفكر فيها ليل ونهار، بتفضل تعملها كل يوم وتسعى وراها بدون ما تمل. كل يوم اضافتك خطوه للوصول فيها بيبقى متعه عمرك ما اقدر اوصفها لك. بيبقى تفكيرك وشغلك الشاغل كله في التفكير في الفكره بتاعتك ازاي تتحقق. كل ما بتقوم من نومك كل يوم الصبح عندك حلم وهدف حاطه في دماغك، وبتستمتع بكل خطوه بتخطوها لتحقيقه. فبيبقى عندك نوع من انواع العزيمه والاراده الغير طبيعيه والقناعه الذاتيه بان حلمك ده هو اللي حقق لك السعاده. فبالتالي فكرتك لازم تترجم على ارض الواقع، احساسك بان كل يوم بتضيف حاجه علشان توصل بيها لطريق حلمك هو ده نوع المتعه الاساسيه اللي انت بتعيش عشانها. تفكيرك في المغامره والمخاطره بكل ما تملك بيبقى هو شغلك الشاغل، لان انت بيبقى مواردك محدوده، ولكن افكارك تصل للسماء من ناحيه قناعتك الشخصيه تجاهها. بتبقى شايف ان اللي في عقلك هو ده اصلا القيمه كلها اللي في الدنيا. لو قارنوك ما بين انك تاخد قصور الدنيا وانك تحقق فكرتك، ورغم انها ممكن تكون فكرتك دي بمليون جنيه واللي انت هيديهولك ده بمية مليون، انت مستعد تضحي باي حاجه تجيلك علشان توصل لفكرتك ام مليون. لان المتعه في انك تحول اللي في عقلك ده لارض الواقع، وليس في اقتناء اشياء تستعيد عن فكرك. فعشان كده نوع شخصيه رائد الاعمال بتبقى عنده عزيمه واراده وانرجي غير طبيعيه علشان يحقق بيها الهدف اللي في دماغه، على عكس المستثمر تماما. هو بيبص دايما للظبط ما بين المخاطره والعائد، وبيحاول يبقى بالانسد ويبقى مستقر ذهنيا وهادي. ولكن رائد الاعمال بيبقى متسرع، وفي نفس الوقت عنده من الجراه ومن المخاطره والمجازفه اعلى بكتير جدا من المستثمر. علشان كده لما بيبقى معاه مستثمر قادر على استيعاب فكره والطاقه اللي عنده، بيعرف يحجمه، بيعرف يخليه يبقى بيتحرك، بيستغل الطاقه بتاعته دي بطريقه ايجابيه ويطلع منها افضل عائد، ولكن دايما بيوري له الزوايا اللي عينيه ما بتشوفهاش. لان احنا كرواد اعمال بنحاول دايما لما نلاقي الشمس، عارف لما تلاقيها منوره عندك في الجنينه كده وفي جزء معين ضله، الضله دي هي مش كل واحد بيعرف يشوفها من رواد الاعمال. اللي بيعرف يشوفها هو المستثمر. فالمستثمر يقول له خلي بالك ده في ربع الجنينه عندك مضلم، في ربع 25% نسبه مخاطره في المشروع او الفكره اللي بتقولها دي، وعشان نتجنبها، انا معاك في فكرتك ان نسبه النجاح 75%، بس عشان نتجنبها محتاج تبص للزاويه المظلمه دي. مين بقى اللي هيشوف الزاويه المظلمه دي؟ هو المستثمر. صح، 100% صح. وهو ده اللي بيحصل يمكن في مناقشاتنا دايما. انا اول ما يجي نوع نتكلم محمود ايه دايما يتخيل ان الدنيا بامبي يعني، وان احنا وهنكسر الدنيا هنا وهنعمل وبتاع. انا اول حاجه اشوفها اول ورطه هنقع فيها دي، اول مشكله هنيجي فيها دي. فكان دايما، وده مهم لانه لما بتبقى معاك شريك، وده على فكره في كل حاجه في الحياه، حتى لما تيجي تتجوز شريك الحياه، الشريك دايما لازم يكمل الاخر. مش انت الواحد بيعرف نقط ضعفه مش عشان يحسنها، على فكره انا مع مدرسة انك تبقى عارف نقط ضعفك وعارف انها نقط ضعف. اهم حاجه انك تبقى عارف انها نقط ضعف، وانك تشتغل وتبني على النقط اللي انت قوي فيها، انك تطورها. لان لو انت هتقعد تشتغل على النقط اللي انت ضعيف فيها هتقويها شويه، لكن نقطك القويه او الكومبتيتيف ادفانتج اللي عندك هتقل، وفي ناس هتعدي. طريقه من الطرق انك تقلل نقط الضعف عندك، انك لما تيجي تشارك حد، لو انت معاك موارد وفلوس مش لازم تروح تشارك حد معاه فلوس، عايز صح. تشارك واحد عنده قدره على الاداره احسن منك شويه. لما تيجي تشارك حد يكون عنده افكار معينه اللي هي نقطه ضعفك، فانت لازم لما تيجي تختار شريكك تختار واحد يكمل نقط ضعفك، مش واحد انت متخيل ان انتوا الاثنين عن مثلا معاكوا فلوس انتوا الاثنين تعرفوا تفكروا فتنجحوا. لا، اهم حاجه انك تختار الناس اللي تغطي لك نقط ضعفك. نأكد بقى قوي على النقطة اللي بيقولها إسلام دلوقتي، وهي كيفية اختيار الشريك. هو قال محور مهم جدا وخطأ فادح بيقع فيه كل الناس اللي بتشارك بعضها، حتى ناس كتير من معارفي بما فيهم ناس كتير قريبين ليا بيقعوا في المشكلة بتاعت انه اختيار الشريك بيبقى مبني على عنصرين في مجتمعاتنا العربية: الثقة انه يكون امين وانت صاحبك وتعرفه، وتاني حاجة ان فكره يتماشى مع فكرك. ودي اكبر كارثة في الدنيا. اولا كده كده الثقه والامانه ده لا غنى عنها، احنا كده كده لازم بنسعى ان احنا نحققها، ولكن انك تختار حد بيفكر بنفس طريقتك ومدرستك ده اكبر مشكله ممكن تحصل في تاريخ او في مشوار شراكتكم، لانه التضارب في الفكر هتبقى انتوا الاثنين من مدرسه البيزنس، انتوا الاثنين تقنيين، انتوا الاثنين عندكم نفس الخصائص، اللي هيحصل انه لو اختلفتوا في الراي هيحصل حرب ما بينكم، ولكن مفيش حد بيكمل التاني. عشان كده افضل شراكة هتلاقيها دايما ما بين واحد عنده قدرة رهيبة مالية والتاني عنده قدرة رهيبة بيعية، فتلاقيه دايما الرجل المالي بيظبط ماليات كل شيء بيتم بيعه وبيظبط له الباك اند او ورا المسرح، والرجل البياع بيطلع على المسرح يقوم يعرض اداؤه فالناس كلها تسقف له وتشتري منه. لكن لو الاتنين بايعين ظهر المسرح هيبقى بايظ، ولو الاتنين ورا المسرح محدش هيطلع على المسرح وحد يسقف له. فبالتالي اختيار الشريك زي ما قال اسلام كده لازم يتم على العناصر اللي بتكمل بعضها. لو لقيت نفسك بياع شاطر ولقيت نفسك عندك قدره رهيبه على الشرح وعلى عقد الصفقات، دور على حد بيعرف يشتغل ورقيات ويحلل ويحسب المخاطره وكل ده عشان يكملك، علشان تطلعوا بشراكه ناجحه، علشان اختيارك لشريكك من اهم عناصر نجاحك سواء كمستثمر او رائد اعمال، ودي من اهم الحاجات اصلا اللي بيشترك فيها فكرة المستثمر ورائد الأعمال، هو إنهم بيكملوا أصلا بعض، هو إن كل واحد بيفكر بطريقة بس الطريقتين مع بعض بيحولوا لحاجة جميلة في الآخر بتطلع بالشكل اللي مكتمل العناصر بتاعته. هل تتفق؟ طبعا 100%، هذا كلام مظبوط. يعني حتى أنت شفت كام نموذج قبل كده يا محمود، إنه الناس من كتر ما هم زي بعض بقوا بيتخانقوا على إدارة نفس الحاجة، يعني دي أكبر كارثة برضه. من ضمن إن أنت تبقى عارف مميزاتك وعارف عيوبك، يبقى أنا لما أجي عند العيوب دي سايب محمود يديرها، لا أتدخل فيها. ودي حاجة برضه من ضمن، يعني لو هنشترط على مشروع يبقى ناجح، عندك فكرة كويسة، عندك ريسورسز أو مورد حد يعرف، وعندك حد يدير. وعشان الإدارة تمشي مظبوطة في حاجة اسمها segregation of duties، إنك كل بني آدم مختص بحاجه. لو انا مثلا ومحمود فانا مسؤول عن الجزء المالي، فمحمود لما يبقى ليا رؤيه في الجزء المالي ممكن يناقشني فيها، انما كلامي اللي هيمشي. لما اجي على فكره البراند والشكل وهبيع ازاي، ممكن يبقى ليا وجهه نظر برضه واقولها لمحمود مثلا، ولكن كلام محمود هيمشي في الاخر. مش صاحب الفلوس هو اللي يقوله اللي يمشي، ولا السي او اللي يقوله يمشي، مفيش حاجه اسمها كده. فدي برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا. حاجة بقى مهمة جدا عاوزين برضو نشرحها علشان الناس كلها تقدر تستوعب الفرق ما بين عقلية المستثمر ورائد الأعمال. شايف إن المستثمرين ليه في مجال الميدل إيست أو في الشرق الأوسط بتلاقي دايما المستثمرين أكتر بكتير من فكر رواد الأعمال؟ تفتكر المناخ أو الانفايرمنت أو الثقافة اللي احنا عايشين فيها في مجتمعاتنا العربية بتأثر على تكوين رائد الاعمال او المستثمر من وجهه نظرك؟ ويختلف تلاقي ان عدد رواد الاعمال اكتر بكتير جدا من المستثمرين في الدول المتقدمه اكتر او في دول الغرب، بتلاقي كل واحد بيطلع عايز يبقى انتربرينور من وهو عنده 16 سنه و15 سنه اكتر من ما هو دايركتد تو انفستمنت. هل تفتكر ان ده ريليتد للثقافه بتاعتنا وفكره انك شيل قرش في يوم الابيض عشان ينفعك في اليوم الاسود وامشي جنب الحيط وكل الحاجات اللي من ضمن ثقافتنا دي اثرت في عقلنا ان احنا بقينا مستثمرين اكتر من ان احنا كنا مجسفين ورواد اعمال؟ لا، ما انت برضو مش عايزين نقول ان المجسفه هي مجسفه فقط للانتربرينور، لانه الانفستور الصح لازم يكون بياخد ريسكس برضو. وزي ما قلت لك في ناس فيري هاي ريسك انفسترز، يعني في ناس ممكن تخش اول ان في حاجه عشان عايز هاي فاليو. فالموضوع ما هواش علاقه بالريسك. اعتقد هو المناخ هو الازمه، انه انت ما بتشوفش نماذج من دي ناجحه كتير قوي، ما تشوفش حد اخترع حاجه من مصر مثلا، شركات وصلت للعالميه مثلا او من كذا، ما حدش شايف هذا المنظر ده. بس انا انت عندك مثلا حاجه زي فوري، انا شايف انه اللي قاموا عليها كانوا انتربرينورز وتحركوا كويس جدا. ما اعتقدش محمود لها علاقه بطريقه التربيه قوي، هي ليها علاقه بالمناخ. جايز المناخ اللي في الشرق الاوسط حاليا مش هو المناخ اللي ايه يخلي الناس تعرف تاخد مجازفه جامده جدا. جايز انه اللي عايز يتحرك في الاول عشان ياخد قرض من بنك او يبتدي يتحرك، يعني وانت في الاخر الانتربرينور ده بيحط جزء من الفلوس برضه، لازم يوصل انه بنى حاجه عشان يعرف يبيعها او يسوقها للمستثمر. صح. ففكره انك البنوك او الموارد يعني يبقى في ريسك مع الناس دي انك تحط معاهم او انك تحركهم برضه مش موجوده قوي عندنا يمكن. فانا اعتقد هو المناخ مش انا وجهه نظري انه مجتمعاتنا الشرقيه اتوجهت او زرعت جوه عقولنا من الاهالي ومن الفكر الاولد سكول اللي موجود عندنا من زمان. هو كان فكر دايما سيفنج ماني، ان النجاح مبني على انك شلت فلوس قد ايه، على انك حوشت فلوس قد ايه، على انك عندك عقارات قد ايه، مش ما تدر من اموال قد ايه. انا بالنسبه لي الكونسبت الاساسي والفرق، انا الفرق ما بين الثراء والغنى هو نفس الكونسبت بالظبط، انه الانسان اكتر، في ناس بتبحث عن الدخل الاكبر وناس بتبحث عن المقتنيات والاملاك الاكتر. فاحنا كمجتمعات شرقيه اتزرع في عقولنا من اجيالنا القديمه على اننا نقتني اكتر ولا ندر من اموال اكتر. دايما تلاقي واحد دايما موجود في مجتمعنا، الشخص ده تلاقيه ساكن في فيلا في المعادي ثمنها 40 مليون جنيه، وراكب عربيه بره هيونداي اكسنت ب 200,000 جنيه، وبيشتغل وظيفه بياخد فيها 8,000 جنيه. بس هو مش قادر يستغنى عن فكره ان انا عايش في العقار ابو 40 مليون جنيه. هو بالنسبه له مش شايف انه يقدر يسيل ده ويحقق منه عائد لو حط فلوسه في البنك 800,000 جنيه في الشهر. هو مستعد يعيش ب 7,000 جنيه ويطلع يبيع زي احمد مظهر في الفيلم زمان، كان عايش في القصر ويطلع بالقلاده بتاعته الذهب يبدلها بالبسبوسه كيلو بسبوسه علشان يفضل عايش جوه القصر مع انه معهوش اموال. فالطريقه بتاعت الفكر دي بحسها موجوده كتير في الاجيال اللي هي اتولدت ما بين الاربعينات لحد اواخر الستينات، اللي هم بيسموهم البيبي بومرز. البيبي بومرز دول طلعوا الجيل اللي بعده مزروع في عقله حوش اقتني، ولكن ما زرعوش في عقله ازاي تعرف تدور التروس وتطلع اكبر عائد ممكن بالموارد المتاحه عندك. وهو ده اللي حول ثقافه مجتمعاتنا العربيه لاكتر ان احنا مستثمرين او سيفرز او ناس less risk takers، عشان كده رواد اعمال اقل. رايك ايه في الكلام ده؟ لا تمام، بس اللي انت بتقوله ده فكره التحويش ملهاش علاقه بالمستثمر. المستثمر اكتر حاجه يكرهها انه يبقى عنده فلوس في البنك. ما هو عشان يقدر اصلا يستثمر محتاج يحوش فلوس عشان يستثمرها. ما هم بقى مشكله بيحوشوا ما بيستثمروش بعد كده. ايوه بالظبط، ده مشكله بعدها تانية زياده. ايوه بالظبط. يعني مثلا انا مش عايش في بيت املكه، انا قادر اني اجيب بيت املكه واقعد فيه عادي براحتي. انما انا بالنسبه لي لو انا هاجر اضعف بيت اللي انا عايزه مثلا باي رقم، فلوس البيت نفسه اعرف اشغلها تجيب لي ايجار احسن حاجه اقدر اقعد. صح. اعرف. فهي في الاخر فكره انك تثبت فلوسك في حاجه، انا بالنسبه لي او بالنسبه لاي مستثمر دي مش حركه ذكيه. انت لازم تخلي فلوس يجيب لك، وتقدر من يعني انت تقدر تعيش البيت اللي هو 100 مليون جنيه ده بتاجره مش عارف بكام، تقدر فلوسك اللي هي 100 مليون تخليك تاجر بيتين ثلاثه قد من الكاش، وما زال معاك فلوسك بتستثمرها. الناس ما بتبصش ابدا بالمنظور ده، هو ده الكارثه الاساسيه. يعني بتلاقي ناس اصلا عنده بنفس المورد اللي عنده، بس قرر انه يستغل المورد بطريقه سيمبل جدا، برغم انه لو شغل عقله فيها بطريقه احسن شويه هيطلع عائد اكتر بكتير جدا. كنت بتكلم انا وانت من فتره قلت لك لو جه واحد فكر انه يشتري بيت 8 و10 مليون ومعاه ال10 مليون دول في ايده، ال10 مليون دول لو راح اشترى 10 بيوت كل بيت بمليون جنيه وخد عائد الايجار منهم وابتدى يدفعوا قسط البيت ابو 10 مليون، اخر المده الزمنيه هيبقى بيقتني البيت ابو 10 مليون وال10 بيوت ابو 10 مليون، مع انه معاه نفس القيمه الماليه ولكن استغلها بطريقه مختلفه. فبالتالي احنا محتاجين نزرع جوه مجتمعاتنا. اشرح لنا اكتر. هي في حاجه في الدنيا ما حدش يقدر ياخد كل حاجه. ففي حاجه اسمها opportunity cost او تكلفه الفرصه البديله. فانت النهارده لو عندك مشروع هيحقق لك 30% عائد وعندك بيت، تاخد البيت ده وتقعد فيه ولا تخش في المشروع اللي بيجيب لك 30% وتروح تقسط البيت ده او تجيب عليه قرض او تدفع ايجار وتقعد فيه برضو؟ إن عشان كده فكره انك تبني وتحط من غير ما تكون ناوي تبيع او تحرك فلوسك ده اكبر غلط، لان البيت مش هيعلى قدرته على قد ما كنت ممكن تستغل الفلوس دي في شيء احسن. صح، هو ده اللي اقصده. مظبوط، 100%. خلينا نتكلم على اخر نقطه بقى قبل ما ننهي اللايف بتاعنا ده. انا عايز اعرف من اسلام نصيحه ممكن تبقى في 3 لـ5 دقائق كده لكل الناس اللي اتولدت في الظروف بتاعتنا واللي نشأة في المجتمعات بتاعتنا، ازاي يقدر يطلع يبقى مستثمر ناجح ويتحط اسمه في تاريخ العيله، انه عرف يغير مجد وفكر العائله دي الى شكل افضل من اللي كان متاح له واللي اتولد عليه اهاليه. ازاي يقدر يبقى يطور من ده؟ ازاي يقدر يطلع ناجح؟ ازاي يقدر يطلع يبقى مستثمر عنده فكر؟ ازاي يقدر يبقى شاب يتحط تحت بند شاب ناجح من وجهة نظر اسلام كورتام؟ انا زي ما قلت الاول ما اقدرش اقول يبقى مستثمر ناجح ولا انتربرينور ناجح ولا سي او ناجح. لازم الاول يعرف امكانياته. اهم حاجه واهم مشكله ان البني ادم بيقيم نفسه غلط. فيمكن اول حاجه انك تعرف ايه مميزاتك وايه عيوبك، ايه قدراتك وايه نقط الضعف بتاعتك، دي اول حاجه. تاني حاجه الخبره. مهما تعلمت، العلم مهم جدا ومفيد جدا، لانه العلم اللي بيقول لك انه دي الفرصه. انا اعتقد انه مفيش بني ادم على وجه الارض ما جاتلوش فرصه قبل كده. الفرق ما بين البني ادم والتاني انه عرف تو ايدنتيفاي او يقول ان هي دي الفرصه. ده بتيجي من حاجتين، من العلم والخبره. فقبل ما تبقى قبل ما تقول على نفسك رائد اعمال او قبل ما تبتدي تجازف باستثماراتك او فلوسك اللي متحوشها او من عيلتك، اشتغل الاول مع حد يكون كده، افهم منه الماركت، اتعلم. يعني محمود قبل ما يبتدي يشتغل حاجته اشتغل في بنك. انا قبل ما ابتدي اكبر او اشتغل في حاجات تانية اشتغلت في شركه بتروليه بيديرها حد خبره جدا. فبتتعلم، فعمرك ما توقف تعلم، انك تتعلم وخد الخبره دي ونميها واعرف نفسك، وبعد كده خد الخطوات اللي انت شايفها. يعني انا لو النصيحه انك تاخد اول ربع كده من عمرك انك تتعلم في نفسك وتتعلم من تطور من نفسك. بالظبط كده، وتطور من نفسك، تطور من مميزاتك. انا من وجهه نظري اللي على الشباب ان هم يعملوه عشان يطلعوا رواد اعمال ناجحين عليه ان هو اول شيء اللي هيكون الموتيف والدافع ليه انه يعمل كل حاجه اصلا انه يكون عنده هدف وحلم. 3/4 الناس بتفشل في حياتها بسبب انها ما عندهاش هدف معين عايزه تحققه، فبالتالي انا هسعى تجاه ايه؟ انا ما عنديش شيء اسعى علشانه، فانا لو حطيته وزرعت في عقلي حلم معين عايز اوصل له هتلاقي بقى في عندي طاقه غير طبيعيه لان انا ادور على الطرق للوصول ليه. فهتلاقي الطرق دي منها العلم، منها تطوير القدرات، منها تطوير الذات، منها ايجاد مصادر تمويليه، منها البحث عن الفرص، منها امور كتيره جدا، ولكن اهمها هو ان يكون مزروع في عقلي حلم وهدف عايز اوصل له، وهو ده اللي هيكون الدافع ليا ان انا ابتدي اغير من الظروف اللي انا اتولدت عليها على ان انا احاول اغيرها واحسنها علشان احقق بيها حلمي وهدفي. فاول شيء ان انا ازرع حلم وهدف جوه عقلي. تاني حاجه افهم اصلا انا كويس في ايه وضعيف في ايه. زي ما انت قلت كده، اهم شيء الانسان عنده مشكله انه ما بيعرفش يعمل حاجه اسمها حساب النفس. انا مقتنع جدا بحاجه اسمها حساب النفس. اخر اليوم قبل ما بنام بقعد احاسب نفسي، انا استفدت ايه النهارده، انا كنت قوي في ايه النهارده وكنت ضعيف ايه النهارده. رؤيتك لنفسك وتحليلك لشخصيتك والادائك ومحاسبه نفسك سواء بالمكافاه او بالعقاب بيغير تماما في طريقة تعاملك ومشيك جوه حياتك. هتلاقي نفسك عندك رؤية مختلفة تماما عن غيرك تجاه نفسك، وانت اهم حاجة تجاه نفسك. يعني مفيش حد افضل من نفسك تجاه نفسك. فلو انت مش عارف تحدد خصائص بتاعتك وامكانياتك وقدراتك صحيحة مش هتعرف تطلع افضل ناتج ممكن. فبالتالي تاني نقطة مهمة جدا ان الواحد عليه انه يحاسب نفسه ويفهم قدرات نفسه ويحسن الاشياء اللي هو ضعيف فيها ويطور من الاشياء اللي هو قوي فيها، ساعتها هيطلع بتاني اهم نقطه وهو انه استغل قدراته وكفاءاته باحسن طريقه ممكنه. تالت حاجه ان كل شيء في الحياه فرصه، مفيش حد يشوف ان الفرص انتهت، مفيش حد يبص على ان الحياه الفرص فيها محصوره في اشياء معينه، بالعكس الفرص كل يوم موجوده من الابره للصاروخ في كل شيء حواليك. والدليل على كده انه اوبر ما اخترعش الذره، ده تاكسيات عادي ولا يملكوا اي شيء وعمل الايديا بتاعت انه يوصل ما بين الشخص العادي الى الشخص اللي عايز يتنقل بطريقه سلسه. نفس القصه في بيزنسز كتيره جدا، نفس القصه في اير بي ان بي، في بوكينج، في امور كتيره. الناس دي ما بتملكش حاجه ولكن بتملك الفكره بتاعت ازاي اقدر اسهل الحياه على الانسان. فافضل طريقه ممكنه للنجاح هي ايصال السعاده للغير. بياع السعاده دايما ربحان، بياع السعاده دايما انسان بيحقق السعاده لغيره، لان انت بتشتغل وبتسعى وبتتعب في حياتك عشان تعمل الفلوس اللي عندك قناعه اصلا اللي هتشتري بيها السعاده. فلو بقيت انت بياع السعاده هتاخد فلوس الناس وانت مبسوط، هتاخد فلوس الناس وانت الناس راضيه عن ان انت بتديها السعاده مقابل الاموال دي. وعشان كده جزء كبير من نجاح اي شاب انه يفكر في ازاي يحقق السعاده لغيره. وكمان حاجه اخيره وهقولها وهو ده اللي عايز احطها في عقول الشباب كتيره جدا، ان لو ربنا جعلك سبب في ايصال الرزق لغيرك ربنا بيكرمك كرم غير طبيعي. لو انت اصطفيت، ربنا اصطفاك كده وجعلك واحد بتفتح بيوت الناس وبتوصل الرزق لغيرك، ربنا دايما بيبقى بتلاقيه واقف في ظهرك وبتلاقي الناس بتيسر لك امور كتيره في حياتك، لان انت ما بقتش بتخدم نفسك، انت بقيت بتخدم دايره كبيره جدا من افراد ورجاله واسرهم واولادهم وحاجات كتيره جدا. فنجاحك من نجاح بشريه، فبالتالي اسعى دايما انك تفكيرك يبقى في غيرك وفي مصلحه غيرك اكتر من مصلحتك، لان مصلحه غيرك بتسكب على مصلحتك، بتعود عليك. كل ما فكرت في مصلحه غيرك، غيرك هيفكر في مصلحتك. فلو انت فكرت في مصلحه 10، 10 هيفكروا في مصلحه واحد، فالمردود بتاعهم هيبقى افضل ليك مليون مره. فكر في مصلحه غيرك. تعلموا كويس يا جماعه من الكلام ده، احنا ناس ما بنكتسبش شيء علشان نوصل لكم المعلومه دي، سواء انا او اسلام كورتام، احنا بنحاول نشارككم خبراتنا ومعلوماتنا ودرايتنا جوه الاسواق اللي احنا نشأنا فيها دي. والحمد لله شخصين ناجحين كل واحد في مجاله وبنكمل بعض. وزي ما قلت وكرره تاني، ليا الفخر والشرف انه اخويا وصديقي اسلام كورتام معايا النهارده ومعايا في حياتي بصفه عامه، واتمنى يكون نفس الشعور متبادل. طبعا طبعا. ومحمود يعني من الناس، مش مجرد انه شريك، محمود صديق، ويعني من اجدع خلق الله الصراحه، وصاحب صاحبه يعني. فانا مبسوط معاك النهارده. يا رب طول العمر، وطول العمر ناجحين، وطول العمر مع بعض، وطول العمر الناس بتستفيد مننا، لان الانسان هيسيب في الاخر علم ينتفع به. وده صدقه جاريه من احسن الصدقات الجاريه اللي الانسان ممكن يعملها، انه الناس الاجيال الجايه تتفرج علينا في اللقاء ده. اتمنى انه ممكن كلمه منه تغير حياه انسان، اتمنى ان كلمه حاجه من اللي بنقولها دي ممكن تطور وتغير من ذريه كامله جايه بمعلومه واحده بنقولها. فعشان كده دايما هتلاقونا معاكم، وهتلاقوا دايما لايفات بنطلعها انا واسلام كل مره بنتكلم عن موضوع شيق جدا، وان شاء الله تستفيدوا من كل حاجه بنقولها. وهنسيف اللايف يا جماعه، كله كاتب سيف اللايف، هنسيف اللايف وتتفرجوا عليه في اي وقت. وان شاء الله نشوفكم قريبا جدا في لايف تاني هنعلن لكم عنه قريب. وتشرفت ان انت معايا النهارده يا اسلام، وكالعاده مبسوط اني بشوفك يا حبيبي، وشرف ليا. شكرا يا جماعه جدا النهارده ان انتوا كنتوا معانا. باي باي.